الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على نازلة من عجز عن غسل عضو أو مسح. لو أن إنسانا عجز عن غسل عضو أو مسحه مع وجود هذا العضو، الغيبوبة انتهينا منها، ها؟ انتهينا منها الغيبوبة. قلنا الخلاصة أنه إن كانت الغيبوبة قصيرة بحيث أنه يحس بنفسه لو أحدث فحكمها حكم النوم، وإن كانت الغيبوبة طويلة بحيث لا يحس بنفسه فهنا ينتقض وضوء. هذا الخلاصة واضح. إذا عجز الإنسان عن غسل عضو أو مسحه، سواء كان يغسل أو كان يمسح، لأنه لو غسله تأخر برؤه، لو غسل هذا العضو مرض، لو غسل هذا العضو تلفت نفسه، فما حكم ذلك؟ نقول يعدل إلى التيمم، يعدل إلى التيمم. هذا يحصل كثيرا في حالات المرضى الذين أحيانا يصيبهم شيء من الشلل يعني في بعض أطرافهم، فيعدل إلى البدل. والقاعدة عند أهل العلم أن البدل يأخذ حكم المبدل من كل وجه، فيعدل هذا إلى التيمم. وبعض أهل العلم قال إنه لا يتيمم، وإنما يسقط عنه هذا الفرض الذي عجز. ونحن نقول ما دام يمكن أن يتيمم فلا إشكال أنه ينوب عنه، وأما إذا عجز أيضا عن التيمم فهذا العضو يسقط إلى غير بدل، ويدخل تحت القاعدة العامة وهي قاعدة العجز. إذا عجز عن شرط أو ركن أو واجب فإنه يسقط، سواء كان من الصلاة يعني ركن من الصلاة أو شرط من الصلاة أو غيره، هذا يسقط مع العجز، يسقط هذا الركن أو الشرط أو الواجب المعجوز عنه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وربنا جل وعلا قال واتقوا الله ما استطعتم. طيب، النازلة التي بعدها حكم طهارة المياه المستخدمة في إطفاء الحريق. تعرفون يستخدم مياه كثيرة عند إطفاء الحرائق، لا سيما إذا كانت الحرائق كبيرة وعظيمة، يستخدم فيها مياه كثيرة، ويستخدم فيها رغويات، هذه يعني الشيء الأبيض الذي يخلط مع ماء إطفاء الحريق، وهي بعضها مصنع من مواد نجسة، بعضها مصنع من مواد نجسة، وتغير لون الماء. وهنا يصدق على هذا الماء أنه تغير لونه بماذا؟ بالنجاسة. والقاعدة أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإنه ينجس. إذن هذه المياه التي تغير لونها بهذه المادة، وهذه المادة مصنعة من أشياء نجسة نقول هذه تنجس الماء، وبالتالي لا يكون هذا الماء المستخدم في إطفاء الحريق ماء طاهرا، لا يكون ماء طاهرا. أما إن كانت هذه المواد التي تستخدم في إطفاء الحريق مواد طاهرة فالحكم بطهارة الماء حينئذ، لأن الماء الآن تغير لونه أو طعمه بشيء طاهر وبقي اسم الماء، فبالتالي تجوز الطهارة به، تجوز الطهارة به. النازلة التي بعدها الولادة القيصرية، هل لها نفاس؟ الولادة القيصرية فقهاء رحمهم الله، وهذا من يعني دقائق فهمهم وإدراكهم وبعد نظرهم، قالوا وإن ولدت المرأة ولادة عرية عن الدم فليس لها نفاس. ولادة عرية، شوف الفقهاء ذكروا هذا في كتبهم، ثم جاءت الآن العمليات القيصرية قد لا يخرج من المرأة دم مع فرجها، قد لا يخرج دم، فبالتالي هل لو أن المرأة أجري لها عملية ولم يخرج منها دم نهائيا هل نقول لا تجلس 40؟ لا، خلص لا يكون لها نفاس نهائيا. فنقول إن الدم الخارج من المرأة مع الولادة أو بعدها، مع الولادة يعني أثناء الولادة أو بعدها إلى 40 أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق، نقول هذا يأخذ حكم النفاس. فإن ولدت المرأة ولم يخرج منها دم فلا نحكم بأنها نفساء، بل تصلي وتصوم هذه المرأة. طيب، إذن إذا خرج الجنين ولم يخرج دم فهنا لا نفاس، هل يعقل هذا ولا ما يعقل؟ نقول نعم يعقل، بل إن المرأة قد تلد ولادة طبيعية ومع ذلك لا يكون معها الدم إلا يوم ويومين. وقبل أيام سألتني امرأة وقالت أنا والد والآن لي 3 أيام ورأيت الطهر، وتسألني يعني هل أنا طاهرة وما حكم المعاشرة؟ فقلت لها أنت طاهرة، ويترتب على الطهارة ما يترتب على غيرها لو أنك لم يعني غير والد، فهنا لا إشكال في ذلك، لكن مسألة الضرر هذه أمر آخر. طيب، حكم استعمال موانع الحيض، موانع الحيض، وتعرفون النساء تحتاج إلى ذلك كثيرا لا سيما في الحج والعمرة وأحيانا في الصيام، فنقول لا بد من شرطين، لا بد لجواز استعمال هذه الموانع من شرطين. الشرط الأول عدم الضرر، يعني أن يكون ذلك عن طريق الطبيب المختص، والشرط الثاني أن يكون بإذن الزوج، أن يكون بإذن الزوج. ولكن في الجملة حسب كلام الأطباء هذه الحبوب يحصل منها أضرار للنساء، وهي بين يعني ضرر كبير وضرر قليل، فأنا نقول الأولى بكل حال ألا تستعملها المرأة، لكن لو احتاجت لها اضطرت لها فلا إشكال في ذلك. ولو لم يأتي من أضرارها إلا أنها تلخبط العادة لكفى ذلك، فأحيانا النساء يعني تقع في حرج عظيم إذا تلخبطت عندها العادة. طيب، لكن لو استعملتها المرأة يعني للحج، يعني لئلا يأتيها الدم وقت الحج وقت العمرة، أرجو أن لا يكون فيه بأس إذا ثبت عدم ضررها وأذن لها زوجها. ومثله قل مثل ذلك في الدم النازل من استعمال اللولب، حين ينزل دم من آثار استعمال اللولب للمرأة، ونقول هذا الدم يأخذ حكم دم الحيض إن كان فيه مواصفات دم الحيض. ومواصفات دم الحيض ثلاثة تعرفها النساء: ثخين يميل للسواد، له رائحة. فإن كان في هذا الدم الذي نزل على المرأة بسبب استعمال اللولب هذه المواصفات، حكمنا بها أن هذا الدم دم حيض. إن كان هذا الدم لا يحمل هذه المواصفات، حكمنا بها أن هذا الدم لا ليس دم حيض. النازلة اللي بعدها: اضطراب الدورة بسبب حبوب منع الحمل. إذا اضطربت الدورة على المرأة بسبب ما تستخدم من الأقراص لتنظيم الحمل، وأما منع الحمل نهائيا هذا له حكم، لكن نحن نقول تنظيم الحمل، فإذا اضطربت عليها الدورة فماذا تعمل هذه المرأة؟ وش نحكم عليها؟ نقول هذه المرأة ما يعني إن كانت العادة عندها استقرت فحكمها واضح، إن لم تستقر نقول هذه المرأة تتحول من العادة المعتادة إلى التمييز، فتأخذ بتمييز الدم بمواصفات الدم. فإن زاد الدم الخارج منها عن أكثر الحيض 15 يوما نقول لا تلتفت إليه، وتكون هنا في حكم المستحاضة. طيب، لو نزل دم، هذه نوازل مرتبط بعضها ببعض، لو نزل دم بسبب الفحص، يعني جاءت امرأة عندها مثلا حمل وجاءت وفحصتها امرأة أخرى، فحصت عليها من مكان العفة فنزل دم بسبب الفحص، هل يأخذ هذا الدم الذي نزل بسبب الفحص هل يأخذ حكم دم الحيض؟ ها، نقول لا، لا يأخذ حكم دم الحيض ولا أثر له في إفساد الصيام. طيب، حضور من شرب الدخان لصلاة الجماعة، يعني هل يقاس شارب الدخان على من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوم أو كراث أو بصل، نهى أن يقرب المسجد، من أكل ثوما أو كراثا أو بصل فليعتزل مسجدنا أو مصلانا. فهل يعني شارب الدخان يأخذ هذا الحكم؟ نقول من بابي أولى، لأن رائحة الدخان أشنع وأفظع وأقبح من رائحة هذه المواد، مع أن هذه المواد مباحة وحلال ولها رائحة كريهة، وبنو آدم الملائكة تأذن ما يتأذن منه بنو آدم، لكن هذا الرجل الذي استعمل هذا الأمر القبيح المحرم الخبيث نقول نعم، ولكن تركه الآن للجماعة يأثم، لأنه استعمل أمرا محرما، فعليه إثم استعمال محرم، وعليه إثم أيضا ترك الجماعة، عليه إثم ترك الجماعة. وحديث النهي عن يعني نهي عن حضور الجماعة، حضور الصلاة في المسجد، هذا يعني ليس مبررا للإنسان أن يأكل ويأتي، لا، ينبغي أن يميته طبخا، ينبغي أن يأكل بعده أو يشرب شيء يزيل الرائحة، ولا يتعمد الإنسان أنه يأكل ثم يقول لا أنا أكلت ثم أنا ما حضر الجماعة. إذا سلك هذا المسلك فإنه يأثم، إذا سلك هذا. لكن الكلام في من أكل ثم وجدت الرائحة، بذل الأسباب ووجدت الرائحة، نقول يعتزل المسجد أو المصلى. طيب من نزل اللي بعده، من عنده مرض معدي، من عنده مرض معدي هل يرخص له في مسألة حضور الجماعة والجمعة؟ هل من عنده مرض معدي نقول له لا تحضر للجماعة ولا الجمعة أم لا؟ هذا محل نظر عند أهل العلم، منهم من أطلق وقال لا يحضر وهو معذور، لأن حضوره في ضرر على غيره على غيره. ومن أهل العلم من قال لا، أنه يحضر ويبذل الأسباب لعدم انتقال المرض. وهذا مبني على حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث إذا أتى الطاعون إلى بلد فلا تدخلوها، وإذا كنت فيها فلا تخرج منها. وتعرفون أن أهل العلم جمعوا بين هذه الأحاديث بأن العدوى لا تنتقل بنفسها، وإنما تنتقل بقدر الله جل وعلا. لكن من مخالطة الصحيح للأجرب هذا قد يعديه، لأن يعني هذا الأمر لا ينتقل بنفسه لكن بقدر الله جل وعلا، وإنما بذل الأسباب عزل الصحيح عن الأجرب. ومنهم من قال إنه يعني لا يمنع هذا المريض من حضور الجمعة والجماعة، ومنهم من قال إنه يكره له أن يحضر، منهم قال يحرم، ومنهم من قال أنها تسقط عنه ويحرم عليه حضور الجمعة والجماعة. والذي يظهر والعلم عند الله أنه حسب نوعية هذا المرض، إن كان هذا المرض فعلا يعدي وينتقل وهذا ثابت فنقول له أنت معذور، المصاب معذور، وبالتالي لا تسقط عنه يعني صلاة الجمعة ويصليها ظهرا في مكانه، صليها ظهرا في مكانه. ولهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذا الشخص الذي يأتي يعني قد يضر أولئك الذين جاءوا إلى المسجد. وقد ورد أن مجذوما من ثقيف جاء ليبايع فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فإن قد بايعناك، ارجع فإن قد بايعناك. فهنا ما دام فيه ضرر يعني يمنع هذا الشخص من حضور الجمعة والجماعة. طيب هل يأثم؟ هل يأثم؟ لا يأثم، لأن بغير اختيار لا يأثم، لأن هذا المرض من الله جل وعلا، لا يأثم لأنه بغير اختيار. طيب هل تفصل مصليات النساء هذه نازلة عن مصليات الرجال؟ تعرفون في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسجد واحد والنساء تصلي خلف الرجال، أحيانا يكون في فاصل وأحيانا ما يكون في فاصل. فالآن تلاحظون أنه يبنى الآن مصلى مستقل للنساء، ولا ترى النساء الرجال، لا ترى الإمام ولا ترى من يرى الإمام، فهن معزولات في مكان مستقل. فهل هذا جائز؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر لو تركنا هذا الباب للنساء، فدل هذا على أنه يجوز أن يخصص باب في المسجد للنساء، باب خاص للنساء. وأيضا أم سلمة تقول كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوم، ويثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، لأن الرسول كان مستقبل الرجال، فيثبت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تنصرف النساء، لأن لم يكن هناك فاصل. ما يجينا ناس يقولون لا أنتم ابتدعتم الآن وضعتم مصلى للنساء فابتدعتم، نقول لا بالعكس، هذا قد يكون أفضل وقد يكون أبعد، لأنه لا يجوز أن تختلط الرجال النساء بالرجال حتى في الصلاة، لا يجوز أن تختلطنا بالرجال حتى في الصلاة، بل يكون في مكان معزولان. قد يعترض البعض ويقول طيب هن لا يرين الرجال، لا يرين الإمام ولا من يرى الإمام، وأنتم تقولون إن من شروط صحة الاقتداء المأموم بالإمام أن يرى الإمام أو من يرى الإمام. نقول هذا إذا كان النساء أو الرجال خارج المسجد، وأما إذا كانوا في داخل المسجد فلا يلزم، لا تلزم الرؤية. أرأيت من يصلي في القبو هل يرى الإمام أو من يرى الإمام؟ أرأيت من يصلي في السطح أحيانا؟ أرأيت من يصلي في الدور الثالث أو الرابع عند الحاجة؟ فنقول إذا كان الناس داخل المسجد فيكفي رؤية الإمام أو من يرى الإمام، يكفي سماع الصوت، يكفي اتصال الصفوف لأنهم داخل المسجد. وأما خارج المسجد فالذي يظهر أنه لا بد من تحقق هذه الأمور الثلاثة: رؤية الإمام أو من يرى الإمام، سماع الصوت، اتصال الصفوف. طيب إذن بناء مصلى خاص للنساء لا إشكال فيه، بناء مصلى خاص للنساء لكن يكون متصلا بالمسجد، وأما كونه يعني معزول عن المسجد بجدار لا إشكال في ذلك. أيضا بناء مسجد من دورين أو أكثر هذا أيضا لا إشكال فيه، بناء مسجد من دورين أو أكثر لا إشكال فيه، سواء صلى في الدور الثاني أو الثالث رجال أو صلى فيه نساء. ولهذا الآن الذين يصلون في المدارس وهي من دورين أو ثلاثة لا إشكال فيها. طيب هنا نازلة وأنا أدرجتها الحقيقة لكثرة الأسئلة اللي ترد من بعض الناس، وهي قفل المسجد بعد الصلاة، هل يجوز؟ يحتج علينا بعض الشباب إذا قلنا نعم يجوز قفل المسجد، قالوا المساجد من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب ما كانت تقفل. نقول صحيح كلامكم، لكن الآن الوضع اختلف، المساجد الآن فيها ممتلكات كثيرة، هذه الممتلكات أوقاف، إما أنها من بيت المال وإما أنها من متبرعين، أيضا امتدت يد السراق إليها، وأنتم تسمعون الآن بين يوم وآخر سرقة هذا المسجد أو ذاك، يسرق المكيفات، تسرق اللاقطات، يسرق الفرشة، حتى السلالم سرقت من المساجد. فنقول إن قفل المساجد بعد الصلاة إذا أمر به ولي الأمر فيه مصالح ظاهرة وكبيرة للناس وللمصلين وللقائمين على المسجد، فلا إشكال فيها ما دام هذا عن طريق ولي الأمر الذي فوض الجهة المشرفة على المساجد بذلك، وهي وزارة الشؤون الإسلامية والمساجد والدعوة والإرشاد. طيب نازل وضع الدفايات أمام المصلين، وضع الدفايات أمام المصلين، من أهل العلم من فرق بين الدفايات التي فيها لهب، التي فيها لهب ويكون فيها أثر من نار أو حطب أو شمع أو سراج أو غيره، وهؤلاء منعوا هذا كله، وهكذا إذا كان فيها جمر أيضا. ومنهم من قال أنه يجوز مطلقا، أنه يجوز مطلقا مهما كان فيها، لأنها ليست نارا تشتعل، ليست نارا تشتعل. ولكن الذي يظهر والعلم عند الله أنه إن احتيج إليها فينبغي ألا تكون أمام الناس، لا سيما إذا كانت من ذوات اللهب، يعني مثل الزيتية، دفايات زيتية هذه لا إشكال فيه، لكن مثل اللي يعني دفاية الكهرباء اللي تطلع أسيام حمر، تكون أسيام الحمر، أو دفاية الغاز وغيرها، الأولى لا تكون أمام المصلين، فإن كانت أمام المصلين فينبغي أن تحجب إما بحوامل المصاحف أو غيرها. طيب من اللي يتكلم؟ طيب النازلة اللي بعدها، النازلة التي بعدها تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة، تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة. تعرفون الفقهاء رحمهم الله نصوا على يعني القطب، نصوا على الشمس، على القمر، نصوا على النجوم، نصوا على اتجاه البحار، اتجاه الجبال، الرياح. لكن حدثت أجهزة الآن مثل الجوالات، مثل الجارمن، مثل ساعة العصر والفجر وغيرها من الأجهزة الكثيرة التي أصبحت الآن تحدد القبلة بكل دقة. فهل يؤخذ بها أم لا؟ نقول نعم يؤخذ بها، وقد تكون أدق من بعض ما ذكره الفقهاء السابقون رحمه الله تعالى. فنقول لا إشكال في ذلك، لكن ينبغي أن يعني من يستخدمها أن يحسن استخدامها وأن يعرف طريقة استعمالها. طيب النازلة اللي بعدها، أنا الحقيقة اضطريت أني أتجاوز كثير مما قيدته. الأذان عن طريق المسجل، الأذان عن طريق المسجل يعني التسجيل. يقول بدال ما يؤذن الإنسان نضع تسجيل، ويعني يشبك في لاقط المسجد ويؤذن، هل هذا يكفي عن الأذان؟ نقول لا، الأذان له سنن، له آداب، له شروط، لا تتحقق بمسألة الأذان من المسجل، فلا يكفي في فرض الكفاية، بل لا يكفي في المشروعية، يعني بمعنى أنه لا نضع مسجل مؤذن طبيعي ونعمه على المساجد كلها، هذا في المشروعية. لأن تعرفون في البلد الواحد الذي يحقق فرض الكفاية ها مؤذن واحد، لكن المشروعية في كل مسجد له أذان. فنقول حتى في المشروعية لا يحقق هذا الأذان الموحد عن طريق التسجيل، لأنه إعلام بدخول الوقت، وغير خاف عليكم ما قد يعرض لهذه الأجهزة من الأعطال. والأذان شعيرة إسلامية تعبدية ظاهرة، وإذا جعلنا الأذان عن طريق المسجل كأننا نهدم هذه الشعيرة الظاهرة. ثم أن المسلمين توارثوا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا الأذان، بكل مسجد يؤذن فيه شخص ويحقق السنن المطلوبة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليؤذن لكم أحدكم ويؤمكم أكبركم، وهذا لا يتحقق بالمسجل. أيضا الأذان يحتاج إلى نية، عبادة، إنما الأعمال بالنيات، التسجيل ما فيه نية، الأذان عبادة بدنية فيها صوت فيها حركات، التسجيل ليس كذلك. إذن توحيد الأذان فيه محاذير شرعية كثيرة، وهو باب للتلاعب بالدين، ويهدم سنن وآداب الأذان الكثيرة التي لا تخفاكم. طيب متابع، نعم. المجمعات يا شيخ طارق، المجمعات والمدارس وحتى الدوائر الحكومية، إذا كان يسمع الأذان يختلف الوضع. هو يسمع الأذان لكن هم ينبهون الآن اللي من داخل، هذا لا إشكال فيه. هذا ليس أذانا تترتب عليه، بمعنى أنك لو سمعته ما تجيبه، لو سمعته ما تجيبه، لا تترتب عليه الأحكام، وإنما هم وضعوه فقط لمجرد التنبيه فقط. ولهذا نقول هل يتابع الأذان عن طريق المسجل أو عن طريق الإذاعة؟ هل نتابع إذا سمعنا المؤذن في القناة أو في التلفزيون أو في المسجل أو في الراديو، هل نتابع؟ نقول لا، إلا إذا كان الأذان حيا مباشرا، إذا كان حيا على الهواء مباشرا فنعم، وما عداه فإنه لا يتابع. طيب عرفنا توحيد الأذان، عرفنا حكمه، أشرنا إليه، وقلنا إنه لا ينبغي أن يوحد لما يترتب عليه من الآثار. ومما ذكره بعض طلاب العلم قال رأيت لو انقطع، وحدنا الأذان وانقطع حصل عطل، ما تحقق المطلوب أبدا، وهذا وارد. ألا الآن ليس ينقطع الآن الكهرباء، ما بتنقطع الآن في المسجد الواحد والإنسان يخطب، والإنسان يخطب، فهذا مثله. فنقول إنه لا يحقق الغرض الشرعي. طيب النازلة التي بعدها، كيف يصلي المسلمون في الدوائر القطبية؟ كيف يصلي المسلمون في الدوائر القطبية، يعني في الأماكن التي يكون فيها ليل باستمرار أو نهار باستمرار؟ نقول هنا يعني نستطيع أن نقسم هذه المواقع الأماكن إلى ثلاث أقسام. قسم عندهم ليل خالص ما عندهم نهار، يمر عليهم أشهر ما عندهم ليل نهائيا، ويمر عليهم أشهر ما عندهم نهار. هؤلاء بما يعملون في صلاتهم وصيامهم، نقول الراجح من كلام أهل العلم أنهم يعملون بأقرب البلاد إليهم التي يتميز بها الليل عن النهار، يعملون بأقرب البلاد إليهم التي يتميز بها الليل عن النهار. فإذا كان بلد عندهم قريب منهم عنده النهار ساعتين والليل 22 ساعة، نقول خذوا بأهل. بعض العلم قال لا، يعملون بمواقع التشريع بمكة والمدينة، ولكن هذا محل نظر، أقرب البلاد إليهم يأخذون حكمها. طيب البلاد التي يعني لا يغيب عنها الشفق حتى يطلع الفجر، يعني ما يكادون يميزون بين يعني وقت الفجر ووقت العشاء، لا يكاد يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر، يعني لا يتميز الشروق عندهم من الغروب. وهذه نقول أنهم يأخذون، هذا طبعا في بعض الأوقات، نقول يأخذون بالوقت اللي يتميز عندهم. يعني مثلا عندهم شهر هذا ما يتميز، يصير يعني الوقت ضيق جدا، ولكن قبل شهر أو شهرين متميز عندهم، عندهم ساعتين عندهم ثلاث، نقول خذوا بالوقت الذي يتميز عندكم في بلدكم. واضحة؟ طيب، الحالة الثالثة البلاد التي يتميز فيها الليل والنهار، ولكن قد يطول الليل وقد يقصر، وقد يطول النهار وقد يقصر، نقول هؤلاء يعملون بما عندهم من الليل والنهار، حتى لو كان النهار في رمضان ساعتين أو ثلاث، نقول خلاص صوموا ساعتين أو ثلاث. إذا كان النهار 22 ساعة 21، نقول الله يعينكم صوموا. وهذا هو الذي تطمئن له النفس. طبعا الإخواننا هناك يعني يستفتون، فهناك من يفتيهم بفتاوى يعني يقول أفطروا ثم إذا جاء الوقت اللي يتميز صوموا، لكن أنا سئلت وأجبت وإجابتي موجودة في الموقع، وهذا ما تبرأ به الذمة، أنه ما دام عندهم ليل متميز ونهار متميز فحكمهم حكم غيرهم من البلدة، حكمهم حكم غيرهم من البلدة. طيب، النازلة التي بعدها ترجمت خطبة الجمعة، ترجمت خطبة الجمعة. تعرفون الآن يعني الشخص قد يخطب في أقوام لا يحسنون اللغة العربية، فهل نقول أخطب باللغة العربية وما عندك أحد يستفيد، ولا أخطب بلغة القوم؟ نقول لا يخلو، إن كان في المسجد من يعني يحسن العربية ويسمع فهذا لا إشكال أن الشخص يخطب بالعربية ثم تترجم الخطبة، وسواء ترجمت الخطبة مباشرة أو ترجمت بعد نهايتها، كما يعمل الآن مع الصم في بعض المساجد، يضعونهم في مكان ويترجم لهم واحد أثناء الخطبة. قد يقول بعضكم هذه حركة كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، نقول هذه حركة للحاجة ومصلحة كبيرة فلا إشكال فيها، لكن لا يشوش على الناس. وأما إن كان الحضور ليس فيهم من يحسن العربية فنقول لا حرج أن يخطب بلغتهم، لا حرج أن يخطب بلغتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم راسل الملوك، راسل الملوك، هل راسلهم بلغتهم أو باللغة العربية؟ اللي يقول بلغتهم يثبت لنا رسالة واحدة أنها بلغتهم، اللي يقول بلغتهم يثبت لنا، هو يقرأ خطاباتهم اللي تأتي بلغتهم، لكن هو يراسلهم بالعربية، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنها ستترجم لهم بلغتهم، كما أن خطاباتهم إذا جت تترجم له صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، صح ولا لا؟ فنقول لا إشكال في ترجمة الخطبة، لكن لا يحدث تشويش على الناس. وأذكر قبل يعني قريب 30 عام تحديدا عام 1412 كنت في أمريكا وخطبت، فقال الشخص اللي هذا قال بترجم لك، قلت أنا بخطب بالعربية، فقال بترجم لك أنا مباشرة، قلت له لا أنا أفضل أني بعد ما أخطب وأصلي تترجم الخطبة. قال حنا متعودين أن ترجم الخطبة الأولى، ثم قلت ما فيه إشكال، لكن لا تطيل بحيث لا يطول الفاصل بين الخطبتين. ففعلا لما نهيت الخطبة الأولى ترجمها ترجمة موجزة يعني بمعانيها، ثم ترجم الخطبة الثانية ثم صلينا. فالشاهد أنه بترجمة الخطبة تتحقق مصالح ظاهرة وكبيرة ولا إشكال في ذلك. لا. ها؟ نعم نعم نعم نعم، لكن أن تيسر أن تكون الترجمة بعد الصلاة فهذا أولى، لأن ما في تشويش. طيب النازلة اللي بعدها، هذا ما فيه إشكال، لكن يكره الوعظ قبل صلاة الجمعة، لكن هذا ما فيه إشكال. إذا قال الخطيب معلمه وش بيخطب أو خطبة مكتوبة ويأتي ويترجمها، لكن لا تتحقق ناحية الشرعية. هنا تحقق فقط فائدة، لكن ناحية الشرعية ما تتحقق. ترجم بعد هذا أولى، إنما لا إشكال فيها، هذا ما هذا مجرد إنه وعظ قبل الصلاة. طيب الطبيب المناوب هل له أن يترك الجمعة؟ الطبيب المناوب هل له أن يترك الجمعة؟ يعني بمعنى عندنا طبيب الآن ومناوب، ملزم لأنه يناوب في عيادته، هل نقول هذا مبرر لك بترك الجمعة والجماعة؟ نقول نعم، ما دام يعني لا يمكن أن يحل محله أحد غيره فنعم هو معذور ويصليها ظهرا، يصليها ظهرا. فإن أمكن أن يعني يصلي هذا مع إمام يتأخر ويحل محله شخص يصلي مع إمام يتقدم فهذا أولى، إن لم إن تعذر الحال فلا إشكال أنه أن مثل هذا معذور. وقس عليه من يتابعون أوكار الجريمة والفساد، مخدرات وغيرها، هؤلاء يعذرون، ورجال الحسبة يعذرون في ترك الجماعة والجمعة إن لم يتيسر لهم الصلاة، يعني التنسيق فيما بينهم. طيب هل تقام الجمعة مرتين في مكان واحد لضيق المسجد؟ هل تقام مرتين لضيق المسجد؟ نقول الأولى ألا تتعدد الجمعة إلا عند الحاجة، إذا ضاق المسجد فهنا يصلى في مكان آخر، يصلى في مكان آخر. ولهذا الفقهاء رحمهم الله شددوا في بطلان الجمعة الثانية إذا يعني كانت الجمعة الأولى كافية، شددوا في بطلانها، ولهذا قالوا إذا أقيمت جمعتان فالثانية منهما باطلة، فإن أقيمت في وقت واحد فالتي أذن بها ولي الأمر هي الصحيحة. فالأمر ليس بالسهل، الأمر ليس بالسهل، فينبغي للناس ألا يقيموا جمعة ثانية إلا عند الضرورة القصوى، إلا عند الضرورة القصوى. وتقام الجمعة في مكان آخر. كل هذه نتجاوزها ونقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.